بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحتى ينضبط المجلس ويستفيد الإخوان، تكون الأسئلة متعلقة بالدرس أو بغيره مكتوبة، لأن الإخوان يذيعون الدروس، فإذا ألقاها الملقي وهو بعيد عن اللاقط لم ينتفع المستمعون والمشاهدون بسؤاله. فمن كان عنده سؤال يكتبه، سواء ما يتعلق بالدرس أو يتعلق بغيره، ويكون الجواب على الأسئلة إن شاء الله فيما بين الأذان والإقامة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الماتن رحمه الله تعالى، هو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، توفى عام 1033 من الهجرة، في متنه الجزيل دليل الطالب لنيل المطالب، الذي هو اختصار من كتاب منتهى الإرادات. يقول: باب صلاة التطوع، أي الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع. والتطوع عند العلماء هو قسيم الفريضة، فإن الصلاة إما فرض وإما تطوع. والتطوع من طوع وتطوع، إذا فعل الفعل الذي لم يجب عليه. والفقهاء أخذوا هذا الوصف من حديث ضمام ابن ثعلبة أخي بني سعد بن أخي بني بكر بن وائل، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أركان الإسلام 5، فلما عددها ركنا ركنا قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ومن هذا قالوا صلاة التطوع، أي الصلوات النوافل التي هي قسيم الفرائض. والتطوع أنواع كما سيأتي في الصلوات، لكن لما ذكر التطوع قال في مقدمته: وهي أفضل تطوع البدن، أي صلاة التطوع أفضل ما يتطوع به البدن من العبادات البدنية الفعلية القولية القلبية، لكن بعد الجهاد والعلم. وظاهر كلامهم أن أفضل التطوع في ماذا؟ التطوع البدني أفضله في العلم، أفضله في الجهاد والعلم، ثم يأتي بعده صلاة التطوع. ومبنى ذلك أيها الإخوة على قاعدة أن العبادة إذا تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة التي يقصر نفعها على فاعلها. والصلاة مع كونها عبادة عظيمة نفعها قاصر على صاحبها، أما الجهاد وطلب العلم فنفعها إيش؟ متعدي. وكل عبادة نفعها متعدي فهي أفضل وأزكى من العبادة التي نفعها قاصر. والجهاد في سبيل الله تواترت الأحاديث في فضله وفي شرفه وفي عظيم منزلة صاحبه. ومن جوامع الأحاديث في حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنا نسائر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أي في غزات، فذكر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم العلم؟ أصح ما يقال في هذا أن لكل منهما فضل، فالجهاد في سبيل الله الذي هو على أصوله الشرعية وقواعده المرعية وغاياته الصحيحة وراياته المعتبرة، فضله أن صاحبه إذا قتل كان في المنزلة التي تعلموه عند الله سبحانه وتعالى، كان في حياة في البرزخ وروحه تعلق في حواصل طير في الجنة تسرح وتمرح. والعلم له فضل من جانب ثاني، لأن العلم في حقيقته جهاد، جهاد مع نفسه ليتعلم ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ليتعلم ما يحقق به مراد الله منه في أن يعبده عبادة صحيحة، فيرفع بذلك الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره، فهو جهاد، جهاد بالبدن وجهاد باللسان وجهاد بالبيان، ولهذا لكل منهما فضل. يأتي بعدهما صلاة التطوع. ومما يذكر في هذا الصدد أن الإمام الشافعي رحمه الله خرج من العراق وتوجه إلى مصر، ثم إنه رجع من مصر إلى العراق زائرا، فضاف الإمام أحمد أي نزل عنده ضيفا، وكانوا يتباحثون مع أهل العلم في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فلما أدركهم الليل وبات عند الإمام أحمد قرب له وضوءه، فلما قام قبيل الفجر وجد الوضوء لم يتغير، فسأل الإمام أحمد شيخه الإمام الشافعي قال ما زلت مذ فارقتني وأنا أتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير حتى استخرجت منه في ليلتي 100 فائدة. أمضى ليله رحمه الله في إيش؟ في العلم، ولم يمضه في قيام الليل مع فضيلة وشرف قيام الليل، لكن لأن العلم أفضل لتعدي نفعه، العلم أفضل لتعدي نفعه. وصلاة الليل أو صلاة التطوع من فضائلها أنها يكمل بها ما يقع في الفرائض من الخلل. أفضل ما يكون في تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع، وأفضل صلاة التطوع ما كان جماعة، ولهذا هي أنواع: صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، وقد رتبها العلماء هذا على هذا النحو في آكديتها يعني في أفضليتها. وآكدها أي صلاة التطوع الكسوف، وهي الصلاة المشروعة عند كسوف الشمس أو كسوف القمر. لماذا؟ لأنها صلاة وعبادة يتوجه بها المؤمنون إلى الله لما أخافهم سبحانه بتغير نظام هذا الكون، فإن الكسوف والخسوف هو تغيير للنظام الذي ألفوه في إضاءة الشمس والقمر، ولهذا قال فيهما عليه الصلاة والسلام إن الكسوف والخسوف آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والصدقة. الكسوف فالاستسقاء، إذن آكدوا صلاة التطوع جماعة الكسوف، ثانيا الاستسقاء، لأن الاستسقاء عند تأخر نزول المطر، والاستسقاء مشروع بصلاة وبغير صلاة، فأما الصلاة فهي صلاة معروفة تشبه صلاة العيدين، يخرج الناس فيها إلى المصلى يبتهلون إلى الله جل وعلا ويتضرعون إليه أن يغيثهم ويسقيهم المطر. والكسوف يكون بصلاة كما فيها صلاة الكسوف، ويكون بغير صلاة كما في خطبة الجمعة، وكما في استسقاء الإنسان دعاء من غير خطبة إذا وجد سببه. ثالثا بعد الاستسقاء التراويح، والتراويح صلاة تكون في رمضان، في ليالي رمضان، سميت بالتراويح لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها صلاة طويلة، وكانوا يتروحون بينها أي يستريحون، فصارت علما على هذه الصلاة التي تؤدى جماعة في رمضان. وقيام الليل أنواعه ثلاثة: صلاة التراويح وهي صلاة جماعة خاصة في رمضان، لو اجتمع الناس بيصلون التراويح في شعبان أو في ربيع لكان اجتماعهم لهذه الصلاة في غير رمضان على نحو يعني متعدد ومتصل أنه بدعة. النوع الثاني صلاة التهجد، وكما يأتي أن أفضلها بعد قيام ليل، أو بعد أن أفضلها بعد نوم ليل. ومن التهجد مطلق قيام الليل. النوع الثالث الوتر، والوتر غير صلاة التراويح. صلاة التراويح والتهجد مثنى مثنى، أما الوتر فستأتي أحكامه، ولهذا قال: فالتراويح فالوتر، فرتبوا الوتر على التراويح. والوتر من حيث العبادة آكد من التراويح وآكد من الكسوف والخسوف لما سيأتي من ذكر الأدلة على ذلك، لأن الوتر من السنن المؤكدة، ولما كان الوتر يصلى فرادى ويصلى جماعة. روى الخمسة إلا النسائي من حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وأما الحديث حديث بريدة: من لم يوتر فليس منا، فإنه حديث ضعيف، ولو صح لكان الوتر واجبا. ولتأكد الأدلة في صلاة الوتر رأى الإمام أحمد فيه أنه من سنن الصلاة المؤكدة، فقال: أرى أن من ترك الوتر أي داوم على تركه أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه داوم على ترك ما داوم النبي على فعله حضرا وسفرا. طيب، هذا الوتر، الوتر ليس كصلاة الليل، لأن صلاة الليل الفروق بين المسائل العلمية يفتق الذهن، صلاة الليل لا حد لها، والوتر له حد، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر يجوز أن يكون 1 و3 و5 بسلام واحد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ومعنى قوله مثنى مثنى تكرار مثنى مرتين، أي لا حد لها، فإذا خشي أحدكم الصبح أوثر ولو بواحدة. صلاة الليل لا تقضى، والوتر يقضى من النهار كما سيأتي. هذه فروق ثلاثة. الفارق الرابع أن الوتر يجتمع صلاة الليل مع الوتر في أن محلها في الليل، أن محلها متى؟ في الليل ليس في النهار. نعم الفارق الرابع أن صلاة الليل تكررها، أما الوتر لا يصح أن يكرر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وترانة في ليلة. أقل الوتر ركعة، منين أخذوا أن أقله ركعة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر ولو بواحدة، أي بركعة واحدة، ولو هنا للتقليل. وأكثره 11 ركعة، ولهذا يصح أن تصلى هذه 11 بسلام واحد، أو يصلي 9 بسلام واحد، أو يصلي 7 أو 5 أو 3 بسلام واحد كما سيأتي. وأدنى الكمال 3، أي 3 ركعات بسلامين، هذا هو أقل الكمال بسلامين، لئلا يشبه الوتر صلاة المغرب، فيصلي ركعتين ثم يجلس تشهد ويسلم ثم يأتي بالركعة الثالثة. قال ويجوز بواحد سردا، وقد ورد فيه حديث لكن أهل العلم مختلفون فيه، فمنهم من يضعف ومنهم من يحسنه، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، في أنه يجعل الوتر 3 ركعات بجلسة واحدة للتشهد وبسلام واحد، وفيه مخالفة الوتر للمغرب، فإن المغرب لها جلوسان للتشهد، أما لو صلى الوتر 3 سردا فإنه لا يجلس إلا تشهدا أخيرا، وهذا فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه جائز. متى وقت صلاة الوتر؟ وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وأيهما أفضل، الوتر في أول الليل أو في آخره؟ الأفضل في آخره، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا الأمر للإرشاد، والأمر للإرشاد يدل على الاستحباب، ولا يجوز أن يجتمع في الليلة الواحدة وتران، فمن أوتر أول الليل فلا يوتر في آخره إلا إذا شفع وتره في أول الليل. نعم. ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك عن عقوبتك وبعفوك من عقوبتك وبعفوك من عقوبتك وليس عن عقوبتك. أحسن الله عليك. نعم. وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. وكره القنوت في غير الوتر. نعم. قال ويقنت فيه، أي في الوتر بعد الركوع ندبا. أين محل القنوت في الوتر؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متنوعة، فجاءت في أكثر الأحاديث أنها بعد الركوع، كما في حديث أنس وأبي وغيرهما، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت قبل أن يركع، واختار الفقهاء أن يكون بعد الركوع ندبا، أنه لأنه الأكثر، وهذا من السنن المتنوعة في هذا المقام، لأن بعضهم يضعف القنوت قبل الركوع. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. كبر ورفع يديه وقنت قبل الركوع جاز. إذن عندهم أنه إذا أراد أن يقنت قبل الركوع يكبر ثم يرفع يديه بيدعو ثم يهوي عندئذ راكعا. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة، فثبت عنه كثيرا قنوته بعد الركوع وهو الأكثر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت قبل أن يركع. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، فإن المقام مقام تضرع ومقام ابتهال ومقام انكسار بين يدي الله جل وعلا، فيدعو بما يشاء. ومر معنا أن مما يبطل الصلاة ماذا؟ أن يدعو بملاذ الدنيا فقط، أي الملاذ المحضة. والصحيح أن هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطلها، وإنما هذا من المكروهات. يدعو بما شاء، وأصح ما جاء في دعاء القنوت ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن صحيح: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ولم يأتي في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن ما زاده الفقهاء: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومع كثرة قنوت النبي عليه الصلاة والسلام لم أجد حديثا صحيحا صريحا في دعائه في قنوته، دلالة على ماذا؟ أن المقام مقام دعاء بما يحتاجه الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وهكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. لكن ما علمه الحسن بن علي تعليم أيضا للأمة، وكذا ما كان جاء عن الصحابة: اللهم لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأمثال ذلك مما جاء عن الصحابة. لكن هذا المقام مقام دعاء وابتهال. وفي باب الدعاء لا يصلح التعدي، وسبب ذلك أني أسمع من بعض القانتين خصوصا في رمضان أنهم يتعدون في الدعاء. وضابط التعدي الذي نهى الله عنه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. ضابط التعدي عند أهل العلم أن تسأل الله ما لا يصح لك قدرا، هذا واحد، أو ما لا يجوز شرعا، هذا اثنين، أو ما فيه سوء أدب مع الله. مثال ما لا يصح قدرا تقول: اللهم اقلبني إلى أسد، هذا دعاء لا يصح وهو تعدي. أقول: يا الله انك تطلع الشمس من الشمال، هذا اعتداء في الدعاء لا يصح قدرا، حيث قدر سبحانه أنك آدمي وقدر أن الشمس منين تطلع؟ تطلع من المشرق. النوع الثاني مما لا يجوز شرعا تقول: اللهم أعني على أكل الربا، ولا يا الله أنك توفزني حتى أشرب الخمر، هذا دعاء بإثم وهو اعتداء في الدعاء. الثالث أن تدعو الله ما فيه سوء أدب، ومن ذلك التمحل والتنطع والتكلف، ومن ذلك: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة، التمحل ذا وأدخل فيه التكلفات في السجع، فإن هذا يدخل في ما فيه سوء الأدب، لأنه بهذا ينصرف من دعائه إلى الله إلى استحسان السامعين والمؤمنين من ورائه. وفي باب القنوت يلج الرياء إلى النفوس من حيث لا يشعر صاحبها، ليس فقط في الداعي، لا سيما إذا أتى بغرائب الأدعية أو بشقائق الألفاظ تشقيقاتها، أو يأتي بممادح الله جل وعلا التي لم يعتد عليها ليهيج من وراءه، فهذا عمله كأنه ليس لله وإنما ليثير من وراءه، وهذا باب خفي من أبواب الرياء. وكذلك ما يكون من الناس أنهم يعتبرون ويتشنجون ويتخشعون ويتباكون عند القنوت أعظم من تخشعهم في قوارع الآيات في الوعد والوعيد وفي الرجاء والتهديد. كلام الله أجل وأعظم أن نخشع له وأن تتفطر له قلوبنا من كلام الناس الذي يأتي في الدعاء. ومن جوامع ما ذكره الفقهاء: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا جاء من حديث علي رضي الله عنه، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه على الصحيح. وفي باب الدعاء يستحب تعظيم الله سبحانه بما له من مادح الكمال، لكنه لا يخرج بهذا التعظيم إلى التكلفات والتشقيقات والتسجيع المتكلف، لأن تعظيم الله في الدعاء يعمر القلب إيمانا وحبا ورجاء وتعلقا به سبحانه وتعالى. ومن دلائل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات وهو مقام الشفاعة العظمى يخر تحت العرش ساجدا، قال: فيفتح الله علي أنواعا من إيش؟ من ممادحه، من ممادح الله سبحانه لم يكن فتحها علي من قبل، دل على أن الله يحب أن يمدح ولا غروى، فلا شخص أحب إليه المدح من الله، ولهذا مدح نفسه ومدحته رسله عليهم الصلاة والسلام. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي وعلى آله، وهذا لم أجد عليه دليلا في أدعية الوتر، لكن العلماء استحسنوه لأن الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي يروى إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي فحديث ضعيف، ومنهم من جعله ضعيف جدا. قال: ويؤمن المأموم أي على دعاء الإمام: اللهم اهدنا فيما هديت، فيقول آمين. وهنا يحثي في رمضان إذا قنت الإمام فأتى بمادح الله، جاء الناس بألفاظ: نشهد حقا سبحانك، وهذا لا أصل له. نعم، إذا جاء بالممادح فالأفضل أن يقول آمين، لأن المقام مقام إيش؟ دعاء وابتهال. ولو قال سبحانك تعظيما منه لله سبحانه فلا مانع، أما يرتبها كما نسمعها من بعض إخواننا: نشهد حقا سبحانك، يرتب على هذا المعنى، فلا أعرف عليها دليلا، بل هذه والله أعلم من المحدثات. قال: ثم يمسح وجهه بيديه. هنا أي في باب الوتر والقنوت وخارج الصلاة، لحديث عمر رضي الله عنه الذي يروى من غير وجه أنه كان إذا دعا مسح وجهه بيديه، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، فإذا فرغ من دعائه وضعهما. ورفع اليدين في الدعاء مشروع، بل هو من أسباب قبوله، وأفضل ما يكون رفعهما إلى الصدر كاستطعام المسكين، كالمسكين إذا أراد أن يستطعم الناس الطعام يرفعهما إلى صدره، وسواء ضمهما أم أفرقهما الأمر واسع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حي وستير، يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفراء، إلا في موضع يستحب رفع اليدين أعلى من ذلك حتى يرى بياض إبطيه، وهو موضع الدعاء بنزول القطر، سواء دعا به في قنوته في الوتر أو دعا به في خطبة الجمعة، استحب أن يرفع يديه. وقال بعض أهل العلم إن هذا خاص في دعائه أثناء الخطبة، والصحيح أنه في عموم الاستسقاء في خطبة أو في غيرها. ولهذا لو دعا أثناء القنوت فيرفع يديه إلى صدره، فاستسقى رفع يديه رفعا حتى يجعل ظاهر كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، من أين؟ من شدة رفع اليدين. قال: وكره القنوت في غير الوتر. في غير الوتر يعني هل يقنت في الصلاة ولا ما يقنت؟ هذا معنى القنوت هاهنا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا على رعل وذكوان وغزية لما قتلوا القراء 70، وكان يقنت عليهم في الفجر وفي غيرها. وهذا المسمى عند العلماء بالقنوت في النوازل، القنوت في النوازل. وقولهم كره القنوت في غير الوتر، أي في غير صلاة الوتر، أي في الصلاة المفروضة إلا في النوازل. وسبب ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله سعيد بن جبير عن القنوت في صلاة الفجر، قال: هو بدعة. وهو إلى ابن عباس فيه ضعف، لكن يؤيده ما جاء في حديث أبي مالك الأشجعي أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنتوا، فسئل عنه في الكوفة فقال: إنه بدعة محدثة. وأعدل الأقوال في هذا أن القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه مشروع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قنت على رعل وذكوان وغزية. والقنوت في النوازل مشروع على هذا المعنى، لكن من يحدد النازلة؟ هل يحددها عوام المسلمين ولا شبابهم المتحمسون؟ لا، الذي يحدد النوازل هم العلماء، والذي يشير بالقنوت في النوازل هو ولي الأمر. هذا أعدل ما رأيت وأوفق ما رأيت من أقوال أهل العلم. وقد جاء فيها أي قنوت النوازل عن الإمام أحمد 6 روايات، فقال: يقنت في رواية كل مصلي سواء جماعة أو فرادى حتى المرأة في بيتها. الرواية الثانية أنه يقنت إمام الجماعة. الرواية الثالثة أنه يقنت إمام الأعظم فقط. الرواية الرابعة أنه يقنت بإذن الإمام، بإذن الإمام. الرواية الخامسة أنه يقنت في صلاة الفجر. فالرواية متفاوتة عن الإمام أحمد. وإذا نظرنا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه فإن الذي يحدد النازلة هم أهل العلم، والذي يسن القنوت في النوازل هم ولاة الأمر. فإذا أوكل ولي الأمر الأمر إلى العلماء صار هذا بالنيابة عنهم. وإلا النوازل لا تتناهى، فقد قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأصابت المسلمين الدواهي، ومع ذلك لم يقف عليه الصلاة والسلام إلا لما أصابتهم داهية قتل القراء 70 في بئر معونة. إذن النازلة في تحديدها تخضع إلى ولي الأمر لا إلى مجرد العواطف. ولما أن تتابعت على المسلمين في هذا الزمان الفتن والمدلهمات، أصبح بعض متحمسيهم يطالب بالقنوت وينكر إذا لم يقنتوا، لأن الأمر محض عاطفة، وأهل العلم ليسوا على أهواء هؤلاء، لأن النوازل تختلف، فقد تتتابع الفتن فيرقق بعضها بعضا ولا تكون في نفسها نازلة تستحق هذا الدعاء. ثم إذا لم يسن ولي الأمر القنوت في النوازل، ليس معنى هذا أنه منعك من الدعاء، ادعو في صلواتك في سجودك، أحي ليلك كله دعاء إن كنت صادقا. لكن بعض الناس هداهم الله جيد بالهياط، وعند العمل والتطبيق هو أكسل الناس وأضعفهم، يعيب على أهل العلم أو على ولي الأمر أنه لم يأمر بالقنوت، ويتحرق لما يجري على المسلمين لكنه ما يقوم الليل يستنزل لهم النصر من السماء. وهذه طبيعة من يتواكل على غيره في أعماله وأقواله، ويجعل نفسه ناقدا على غيره غافلا عن عيوب نفسه. الكلام في هذا كلام طويل يدل هذه المسألة. نعم. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، وفعل الكل ببيت أفضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، والتراويح عشرون ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. لما كان هذا المتن مختصرا لم يبسط رحمه الله المسائل التفصيلية كلها، وإنما أتى بأهمها وما تعن إليه الحاجة في مثل هذا المقام، لأن متن الدليل متن مختصر، متن مختصر، وهناك متون أقوى منه وأرفع منه وأوسع منه. لما ذكر صلاة التطوع وأن أفضلها جماعة، شرع في بيان آكد التطوعات المتعلقة بالأفراد، وهي السنن الرواتب، ويسميها العلماء بالمكتوبات، والمكتوبات في استعمال الناس غير الفرائض لآكديتها. وسنن الرواتب في ترتيب الفقهاء عشر ركعات، وقد جاءت 12 ركعة. أفضل الرواتب راتبة الفجر القبلية وراتبة المغرب البعدية، هذه أفضل الرواتب. فقد جاء في راتبة الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إنهما لأحب إلي من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر الخفيفتان أحب إلى نبينا من الدنيا وما فيها، ولهذا هي آكد الرواتب. يليها ركعتا المغرب البعدية، لما سيأتي إن شاء الله من أن الصلاة بعد المغرب من قيام الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يقضي راتبة الفجر القبلية، وهي أي راتبة الفجر مع صلاة الوتر هما الصلاتان المؤكدتان اللتان تقضيان دون ما سواها فما سيأتي. والرواتب المؤكدة أي التي هي سنن مؤكدة لا ينبغي للمؤمن أن يقل عنها في يومه وليلته عشر ركعات، رتبوها بقولهم: قبل الظهر ركعتان، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. كم هذه؟ عشر. وقد جاء في فضلها أن من صلاها في يومه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث عمر رضي الله عنه: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن لا تقل نوافلك في اليوم والليلة، أي الحد الأدنى من النوافل عن كم؟ 15 ركعة. عدوا معي: ثنتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، كم ذي؟ 8 ركعات، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، هذه 13 ركعة، و3 ركعات وتر. إذن كم تكون صلواتك الفرائض والنوافل في اليوم والليلة؟ 32 ركعة، 17 فرائض، و15 ركعة نوافل. جاهد نفسك أن هذا يكون الحد الأدنى لك من النوافل، لا يقل ذلك في يومك وليلتك، وإذا زدت فما عند الله أكثر كما سيأتي. نعم. قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر. أما الوتر فيسن قضاؤه إذا لم يصله، يقضيه من النهار إلى قبل الزوال، هذا وقت القضاء. من نام عن وتره فليصله من النهار. متى يبدأ صلاته؟ بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال. أما قضاء الرواتب فهذا هو مذهب الإمام أحمد، أنه يشرع قضاء الرواتب ويكره تركها، بل قالوا أنه تسقط عدالة مأموم عدالة من داوم على تركها، لقول أحمد رحمه الله: في من ترك الوتر أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. هذا القول ذهب إليه الجمهور، أن الرواتب المؤكدة القبلية والبعدية يستحب قضاؤها. والقول الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وسبب ذلك أن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانوا يضربون الناس على النافلة بعد العصر، وأنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن لطائف العلم في هذه المسألة أنه اختلف ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر في صلاة الركعتين بعد العصر، فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها، وكانت عائشة تصليها، فأرسلتهم عائشة، أرسلت كريبا مرسول ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، أرسلته إلى أم سلمة، والحديث في الصحيحين. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: نعم، قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، من رهط جابر، جابر بن عبد الله بن حرام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، فأرسلت جارية، قلت: قومي فصلي إيش عن يمينه. فقامت تصلي عن يمينه فأخرها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخرها، ثم قال: إن بني فلان أتوني وشغلوني عن صلاة عن راتبة الظهر فقضيتها بعد العصر. فاستدل بذلك على أن هذا الفعل خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب أم سلمة وقبلها عمر ومذهب ابن عباس رضي الله عنهم، وهو القول المختار أنه لا يقضى من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر. أما ركعتا الفجر فلما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سرى بأصحابه في وادي القرى في رجوعه من أين؟ في رجوعه عليه الصلاة والسلام من رجوعه من خيبر، سرى بهم حتى أخذ منهم التعب ما أخذه، فقال لأصحابه: من يرقب لنا الفجر؟ من يرقب لنا الفجر؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. يقول أبو هريرة: فأتيت ببعيري فأنخته واستقبلت المشرق، يعني خلت الشمس وطلوع الفجر أمام عيني، فغلبني النعاس فنمت، فلم أرعى إلا ورسول الله يسترجع، إن لله وإن إليه راجعون، والشمس فوق رؤوسنا. فقال: ما هي أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقد بل أخذ بي التعب ما أخذ بكم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكانوا كم؟ أكثر من 3000: ارتحلوا من هذا المكان، فقد بات معكم فيه شيطان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزل فأمر بلالا فأذن، ثم أمرهم فصلوا راتبة الفجر، قضوها متى؟ في الضحى من النهار، ثم صلوا صلاة الفجر، فهذه التي تقضى. ولهذا قالوا: ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر. ما فات مع فرضه يعني أنه لم يصله مع فرضه، فاتته صلاة الظهر فإنه يقضي الفريضة ولا يقضي النافلة، وكثر أي كثر عليه. وتبين أن القول الصحيح أنه لا يقضى من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. وفعل الكل، وش الكل؟ جميع الرواتب حتى التراويح، وفعل الكل ببيت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. لماذا؟ لأن القبور يصلى فيها ولا ما يصلى؟ لا تصح الصلاة فيها إلا صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وهي صلاة الجنازة. ولهذا الأفضل أن يؤدي المسلم النوافل في بيته، هذا الأفضل. وكان عليه الصلاة والسلام هذا شأنه، يصلي نوافله في بيته. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته. بماذا يفصل بين الفرض وسنته؟ قال: بقيام أو بكلام. ودليل ذلك ما رواه مسلم في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: أمرنا ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. إذا قال الصحابي أمرنا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء هنا يقولون: ويسن الفصل، والأصح أن هذا واجب. والحنفية رحمهم الله يصلون، ولهذا تلاحظونهم مجرد ما يسلم الإمام يقومون يأتون بالنوافل، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية، وهو حديث صحيح: أمرنا ألا نصل الصلاة بالصلاة. وهذا يؤدي إلى أنه في المستقبل مع استمراء الناس على ذلك يعتقدون أن النافلة فرض، وهذا ما ميزته الشريعة وفصلته، الفرائض شيء والنوافل شيء آخر. إن فصلها بكلام، ومن الكلام التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أو أن يخرج أن يغير مكانه. ولهذا قال: إما بقيام، لأن القيام خروج من مكانه، أو كلام. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان، أي لا تشرع التراويح جماعة إلا في رمضان، بل صلاتها جماعة في غير رمضان بدعة، لا أن صلاة الليل جماعة بدعة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة معه من؟ مرة معه ابن عباس، ومرة معه ابن مسعود، ومرة معه حذيفة، حتى هم ابن مسعود بأمر سوء، وش هم فيه؟ أن يتركه وحده لطول قيامه صلى الله عليه وسلم. في ركعة واحدة افتتح البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، في ركعة واحدة حول 6 أجزاء، 5 أجزاء ونيف صلى الله عليه وسلم، ما يطيق هذا كل أحد. الله يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا يا أخوان. التراويح 20 ركعة في رمضان، لأن هذا العدد الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث يزيد بن رومان فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره في قيام الناس في عهد عمر، وقال قال مالك أدركت أهل المدينة، وأهل المدينة في زمن الإمام مالك أبناء التابعين يصلون في رمضان 36 ركعة. وهذا مبناه أيها الإخوة على أن قيام الليل ومنه التراويح لا حد له، ولهذا جبروا عدد الركعات الكثيرة عن طول القيام، لأن الناس في الغالب لا يطيقون طول القيام. والأفضل في رمضان وفي غيره هو قيام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عددا فقط كما يذهب إليه بعض أهل الظاهر ويشدد عليه بعض الطلبة، وإنما في العدد والهيئة جميعا. هذه السنة، السنة ليست في العدد فقط. لهذا من بعض أهل الظاهر يأخذون بحديث عائشة فقط، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أخذوا أول الحديث وتركوا آخره. تقول عائشة يصلي أربعا، يعني ثنتين ثنتين، فلا تسل عن حسنهن وطولهن من طول القيام والركوع والسجود والقنوت، ثم يصلي أربعا أي ثنتين ثنتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يترن له ما قد صلى. وحديث عائشة إنما ذكرت فيه ما شاهدت وحفظت وهو في الصحيحين، ولا يعارض حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم؟ 13 ركعة. كل هذا فيه دليل على أنه لا عدد محدد في قيام الليل، لا في رمضان ولا في غيره، والأصل فيه صلاة الليل مثنى مثنى، لكن من أراد السنة فليوافقها عددا وهيئة، لا يأخذها عددا ويهملها في الهيئة والصفات. ولهذا لو صلى المصلي 20 ركعة أو 30 في رمضان فلا ينكر عليه، بل فعله على أساس صحيح من منطوق النبي عليه الصلاة والسلام وفعل السلف الصالح. ووقتها أي صلاة التراويح ما بين العشاء والوتر، ما بين العشاء والوتر. وصلاة التراويح الأفضل تؤدى جماعة، لما روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، أن النبي جمع أهله وولده، ثم قال ما في حديثه الطويل، قال ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كان قيام الإمام قليلا حتى ينصرف حتى يفرغ الإمام من قيامه يكتب له قيام ليلة. نعم. الأذان حضر؟ نعم. هذا يقول هل يجوز لمن جاء والإمام راكع أن يكبر تكبيرة واحدة تجزئه عن التكبير في الركوع في حال كان يخشى من رفع الإمام من الركوع؟ هذا قال به بعض أهل العلم وقال به الفقهاء كما سبق، لكن الصحيح لا بد من تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة أخرى للركوع. وهذا ما يدل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال للنفس أحسنت ولا تعد، وفي رواية ولا تعدو. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا ومعث المقام محمود الذي وعدته من فلا تخلفه. يقول هذا السائل: حبذا إعادة شرح هذه الجزئية، ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه. أي أن الصلاة، صلاة النافلة والرواتب، إذا فاتت مع الفرض لم يصلي الظهر ولم يصلي ما قبلها ولا بعدها، فإذا كثرت الفوائت فالأولى أنه يترك قضاء هذه الرواتب، وإنما فقط يكتفي بقضاء الفرائض فقط دون الرواتب. هذا معنى هذه العبارة على جهة الاختصار. يقول: ما حكم ترتيل دعاء القنوت؟ نعم، يجوز ترتيله مع الكراهة عند بعض أهل العلم، ومنهم من يمنع منها، لكن إذا رتلها على جهة التخشيع للنفس لا على جهة القرآن بالمدود، إذا مر بمد مده أو غنى أو غيره، فهذا خاص بالقرآن. لكن أن يرتل قنوت الوتر فلا إشكال في ذلك، وهذا عليه عمل المسلمين، وعند بعضهم أن هذا فيه كراهة، والأمر واسع والحمد لله. الحمد لله، نيكم الله يصلح بالكم. يقول: كيف يكون وضع اليدين في الدعاء؟ هل تكون مفرقتان أو مضمومتان؟ يجوز هذا وهذا، والأفضل أن يكون مضمومتين كاستطعام المسكين، إذا استطعم الناس الطعام ولو جعلهما هكذا فلا مانع، لأن الشأن هو بإظهار الضراعة إلى الله سبحانه برفع الأكف إليه. وفيها الحديث: إن الله حي وستير، يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه الصفراء. يقول: ما هو الأفضل، صلاة التراويح في المسجد أم في البيت؟ جماعة تؤدى في المساجد، لكن إذا أراد أن يصليها في بيته يصليها لوحده، ولو اجتمع مع بعض إخوانه وأدوها في البيت فلا مانع. وعمر رضي الله عنه ماذا قال؟ نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها، أي في آخر الليل، خير من التي يقون لها، أي في أول الليل. نعم. حديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أخرجه مسلم حديث عائشة. نعم، هذا حديث ثابت، لكن الكلام في أنه يقوله في القنوت، يقوله في القنوت، ولهذا القنوت أصح ما جاء فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، الحديث الذي رواه أحمد والترمذي، أو رواه الترمذي وأبو داود والترمذي وغيرهما، والله أعلم. يقول: لو صلى شخص صلاة التراويح 11 ركعة بسلام واحد، هل يجزئه ذلك؟ نعم، صلاها على أنها وتر، مهيب تراويح، على أنها وترا، صلاها وترا بسلام واحد يجوز ذلك، لأننا قلنا إن أكثر الوتر كم؟ 11 ركعة، والأفضل أن يصليها ثنتين ثنتين، فإذا بقي أوتر بثلاث أو أوتر بواحدة، والله أعلم. يقول: من كان عنده شقق مؤجرة فهل عليها زكاة، وكيف تخرج زكاتها، أي كيف الطريقة؟ الأجرة المؤجرات، الزكاة ليست في العين المؤجرة وإنما في قيمة الأجرة إذا حال عليها حول، فمن كانت عنده شقق مؤجرة أو أراضي مؤجرة أو محلات فإن الزكاة في الأجرة إذا مضى عليها حول. إنسان عنده 10 شقق استلم أجرتها واستقبل بها حولا بعد سنة يزكيها، والذي عليه عامة عمل الناس اليوم أن يدخل المال المحصل من الأجار مع ماله، ليس كذلك؟ هنا يكون زكاته زكاة أصل ماله، زكاته زكاة أصل ماله، فما حصل من الأجور وأدخلها في حساباته زكاها مرة واحدة مع حساباته إذا حال عليه الحول، وتبرأ بهذا ذمته إن شاء الله، والله أعلم. ما صحة حديث من حافظ على 4 ركعات قبل العصر حرمه الله على النار؟ هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه، من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار، والحديث فيه مقال عند أهل العلم، لكن يأتي به الإنسان يفعله لا على اعتقاد أنها سنة ثابتة مضطردة كما في النوافل والرواتب، وإنما يأتي به أحيانا ويدعه أحيانا، لأن الحديث فيه مقال، العلماء مختلفون في تحسينه أو تضعيفه، والأكثر على تضعيفه، والله أعلم. يقول: هل ما يفعل في رمضان في 10 الأواخر من صلاة التراويح ثم بعد ذلك صلاة التهجد عليه دليل أو أثر؟ نعم عليه دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص 10 الأخيرة من رمضان بمزيد عبادة ومزيد قيام وقنوت، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أيقظ أهله فلم يدعهم ينامون، وأحيا ليلة. بماذا أحياها؟ بالصلاة والقنوت وشد مئزرة، وشد المئزر كناية عن أمرين: الأول أنه لا يقرب أهله، لا يطأهم، لا يجامع نساءه عليه الصلاة والسلام لأنه في المسجد معتكف، والأمر الثاني أنه كناية عن الاجتهاد في الصلاة فيشد وسطه، لأن الصلاة عبادة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، ففيها العمل البدني الشاق، كما أن العامل في مزرعته أو في مصنعه إذا أراد أن ينجز شد على وسطه وازداد عمله، فهذا دليل على أنه يكون في 10 الأخير من القيام أكثر ما يكون في الليالي قبل 10 الأخير. والعلماء يقولون في صلاة التهجد أنها كل صلاة تكون إثر نوم. أي نعم. يقول: هل ينطبق على تغيير المكان، تغيير الغرفة في المنزل إذا نام عن الصلاة فيها؟ لا، وإلا إذا كنت بتغير منزل كلما نمت عن الصلاة عز الله ما تسعك بيوت الرياض، إنما كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وقال: إن هذا الوادي بات معكم فيه شيطان. وهذا من العلم الذي لا يعلمه كل أحد، وإنما مما خصه الله عز وجل، خص نبينا صلى الله عليه وسلم به، وهو من علم الغيب الذي يفضي به الله عز وجل إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. صلاة الأضحى هل يداوم عليها؟ هذا السؤال غلط، فإن أراد بصلاة عيد الأضحى نعم يداوم عليها، وهذه ستأتي إن شاء الله في العيدين، وكأن السائل غلط في الكتابة وأراد صلاة الضحى، ولهذا يأتي الجواب عليها في النوافل. ولما سأل نقول: صلاة الضحى يفعلها غبا أحيانا كثيرة ويتركها أحيانا قليلة، لأنها ليست من السنن الرواتب، وإن من المستحبات التي تفعل أحيانا، أي أحيانا كثيرة. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله إليكم. قبل أن أجيب على هذا، أهل العلم رحمهم الله، علماء الإسلام ومحققوهم جزاهم الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، أفضوا الكلام في هذه المسألة، وأطالوا في ذكر الأدلة، الأدلة من الكتاب والسنة والأدلة التاريخية على هذه القضية، فأجلوها إجلاء واضحا بينا لمن وفقه الله لقبول الحق وأعاذه وأبعده عن العناد والمكابرة والتقليد الأعمى والتبرير لما عليه عمل جماعته وحزبه وطائفته. وقبل أن أجيب على هذا السؤال أنا أسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ميلاده؟ هذا السؤال، والجواب عليه إما أنه احتفل أو أنه لم يحتفل. قطعا لم يحتفل عليه الصلاة والسلام، إذ لو احتفل لنقل ذلك إلينا، لأنه نقل إلينا ما دون ذلك بكثير من أداب قضاء الحاجة، وكيف يدخل منزله وكيف يخرج وكيف يأكل. ثانيا، هذا السؤال الثاني، لو كان الاحتفال وإقامة هذه المهرجانات والشعائر سواء قولية بالمدائح والقصائد أو قراءة السيرة أو فعلية بالرقص والطرب وتوزيع الحمص والحلوى وإقامة الأنوار وغيرها، لو كان هذا الاحتفال مشروعا لما لم يشرعه لنا عليه الصلاة والسلام؟ لما لم يبينه لنا؟ لو كان هذا من دين الله فأحد أمرين، إما أنه علمه الرسول وكتمه وحاشاه من ذلك أن يكتم شيئا من دين الله، لا سيما وقد أمنه الله على وحيه ودينه ووصفه بأنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وما مات إلا أتم الله به النعمة، بل إنه أتمها قبل موته بأشهر لما أنزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلمنا أنه لم يكتم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الفعل في الحقيقة استدراك، سواء بإقامة الاحتفال بيوم ميلاده أو بليلة المعراج يحتفل لها ويخصها بشعائر وأعمال وأقوال، أو بداية رأس السنة الهجرية، أنها في الحقيقة استدراك وتعقب على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لم يكمل الدين ولم يتم بيان السنة. السؤال الثالث، من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أم صحابته؟ من أحب الناس للنبي، أنا وأنت أو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قطعا المسلمون كلهم يجيبون أحب الناس لرسول الله وأطوعهم له وأتبعهم لدينه وسنته وأغيرهم عليه هم صحابته رضي الله عنهم، وفي مقدمهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والسابقون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء الصحابة كلهم أفرادهم وكبراءهم، هل احتفلوا بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كانوا احتفلوا فأين احتفالهم؟ أين فعلهم؟ وإن لم يحتفلوا فكيف يأتي من يأتي ويقول هذا إشعار وإعلان بمحبة رسول الله؟ إذن أنت أحب لرسول الله من نفسه، أحب لرسول الله من أخص صحبه. وأحسب أيها الإخوة أن المؤمن إذا تأمل في هذه الأسئلة الثلاث اتضح له الجواب في حكم الاحتفال بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا في هذا الفعل وهذه الشعائر وتأملنا فيها، فننظر فيها من جهتين: من جهة أنها كيف دخلت على المسلمين وقد مضى عهد الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين حتى مضت القرون الثلاثة المفضلة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث الآخر: خير الناس قرني. حديث عمران، حديث ابن مسعود، حديث عمران ما أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. وكل هذه القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية لم يعملوا هذه الشعيرة، ولم يحتفلوا بيوم ميلاد النبي، ولا بليلة معراجه صلى الله عليه وسلم، ولا بليلة رأس السنة. وإنما أول من فعلها هم العبيديون الديصانيون الباطنيون أتباع ميمون القداح، لما استولوا على مصر وشمال أفريقيا وأطراف من الشام وبلاد الحجاز. وكان ابتداعهم ذلك في المئة الرابعة، أي بعد عصر النبي وعصر أصحابه وتابعيهم وتابع تابعيهم. إذن هي بدعة من بثها بين المسلمين الباطنيون، وهم غلاة الروافض. وإذا نظرنا في تأريخها وأساسها العقدي، وإذا هي مما أخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام من مشابهة هذه الأمة لمن قبلهم. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، والقذة هي الريشة الطائر، أوراقها وزغبها بعضها ملتصق ببعض التصاقا دقيقا. حذو القذة بالقذة، الواحدة من الزغب تسمى قذة. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام جحر الضب لأنه أنثن الجحور وأعوجها وأعمقها، وفيه حيايا وعقارب. لو وجد من اليهود والنصارى من دخل جحر الضب لا صار في هذه الأمة من يدخل جحر الضب. واليهود والنصارى ابتدعوا هذه البدع، فأحدثوا ليوم ميلاد عيسى احتفالا يسمى بماذا؟ بالكريسمس، وتواردوا عليه حتى صار من خصائصهم الدينية، من خصائصهم الدينية عيد الكريسمس. وهم مختلفون في وقته بين الأرثوذكس والكاثوليك ويتبعهم البروتستانت. لما وجد هؤلاء ذلك في دينهم صار من جهال المسلمين بل من ذوي أغراضهم من أحدث هذه البدعة واتكأ فيها على عاطفة حب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتج عن هذه البدعة وعن هذا الإحداث أن اهتموا بهذا المحدث وضيعوا السنن. وإني لأعجب أعظم العجب في من ينكر هذه البدعة المحدثة ثم يتهم بعد ذلك بأنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يحبه. فسبحان ربي، صار المعلن لسنته الداعي إلى هديه الغيور على دينه لما أنكر هذا الأمر المحدث يتهم بأنه يبغض رسول الله، وهذا الذي لا يعرف رسول الله إلا في يوم أو ليلة من السنة يقرأ سيرته وممادحه. صار هذا المحب لرسول الله لما فعل هذه البدعة، وذاك المستمسك بدينه العاض على سنته صار يتهم بأنه يبغض رسول الله. وهذا يا أخواني من انقلاب المفاهيم ومن اضطراب التهم وإلقائها شعواء ها هنا وها هنا للتنفير من دين الله عز وجل. وقد قيل في رسول الله مثل ذلك لما خالف مألوفات لأهل الجاهلية، قالوا هذا شاعر هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كاهن، ليعظم به البلاء منهم على أمثالهم ويرفع الله به مقدار وشأن رسول الله عنده صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي ونعرض هذه المسألة الحادثة، الاحتفال بيوم المولد أو ليلته، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو برأس السنة، نعرضها على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به، فنجد أنها عندئذ لا يوافقها هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهل المولد والاحتفال بليلة المعراج وليلة رأس السنة من الدين الذي شرعه الله أو لم يشرعه؟ إذا كان شرعه الله فأين ذلك في شرع الله؟ إذن هذا مما لم يأذن به الله، وإنما هو من تشريعات واستحسانات الناس التي تعرض على شرع الله، فما وافقته فحبا وكرامة، وما خالفته فإنها ترفض وترد على من قال بها كائنا من كان. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في سنته عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. رد على من؟ على من أحدثه، على صاحبه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي على صاحبه. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الحديث العظيم الطويل الذي وعظهم النبي فيه موعظة بليغة، كان من أثرها أن وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال في وصيته: وإياكم ومحدثات الأمور، أي أحذركم وأنهاكم عن محدثات الأمور، فإن كل، وكل من ألفاظ العموم، ونبينا أفصح من نطق بالضاد وتكلم بلغة العرب، يقول: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. أخرجه أهل السنن. فإذا قال قائل: هذه بدعة حسنة، نقول: أنت تعترض بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وتستدرك عليه وتتعقب عليه، أفلا تستحي؟ الرسول يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن تقول: لا، هذه بدعة حسنة. أو البدع يأتي منها الواجب ويأتي منها المحرم، والمستحب والمكروه والمباح، هذا تعقب واستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيها الإخوة، إذا نظرنا في هذه الموالد والاحتفالات، ما فيها؟ فيها غلو في المدح وإطراء، وقد نهانا النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عليها. ولما جاءه وفد بني عامر قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وأعظمنا طولا، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعوض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يلعب بأهوائكم، في رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، أي كما يتجرى الكلب بصاحبه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه يكون فيها من الرقص، ويكون فيها من الغلو والإطراء، ويكون فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء، بل ويكون فيها مما سمعته أنا من أنواع الشرك في دعاء الرسول والتوسل به والاستغاثة به. ثم في خاتمتها الخرافة العمياء المسماة بالحضرة، يقومون وقوفا ويهزون أنفسهم: حضر النبي. ما الذي حضر؟ روحه حضرت أو جسده حضر أو ماذا؟ خيالات وخرافات تزينها لهم عقولهم وشياطينهم، ويتوارد عليها الكبار ويهرم عليها الصغار وينشأ عليها الناس، وتبعدهم عن دين الله عز وجل شيئا فشيئا. ثم إني نظرت أيها الإخوة في أحسن وأصح ما استدل به هؤلاء من أدلة يلون أعناقها ويعسرونها عسرا لتؤيد المولد وأنه جائز، وإذا أحسن ما فيها مما ثبت أنه فرح ممن بشر بميلاده عليه الصلاة والسلام، ونحن أهل الإيمان وأهل السنة في أعظم الناس فرحا بمبعثه وبميلاده، لكننا لا نتجاوز ونتعدى حد الله ودينه بأن نبتدع في دين الله ما لم يأذن به. واليوم الذي ولد فيه النبي هو اليوم الذي مات فيه، فهل الفرح بمولده أو الفرح بموته؟ وهكذا البدع تبعد الناس عن دين الله شيئا فشيئا إلى أن تنطمس السنن وتزول وتعلو البدع وتزداد وتكثر، فتنقلب المفاهيم عند الناس فيصير الدين عندهم ما ألفوه لا ما تعبدوا به ربهم مما ورثوه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ابتدع في الإسلام بدعة إلا اتسعت وزادت حتى أخفت في مقابلها السنن، إلى أن تنتشر البدع وتفشو وتغيب السنن وتموت، وشيئا فشيئا إلى أن يفسد الزمان بفساد أهله إذا ضاعت عنهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم ودينه التي بعثه الله عز وجل بها. ثم لا يضيرنكم أهل الإسلام وأهل السنة وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضيرنكم إذا اتهموكم ببغض رسول الله لأنكم أنكرتم المولد ولم تؤيدوه ولم تعملوه، فإن هذا شيء يسير مما اتهم مثله نبيكم عليه الصلاة والسلام وصحابته وأهل الإيمان جيلا بعد جيل. ثم أيها الجافون، أيها الغليظون الذين لا تعرفون سيرته ولا دله ولا هديه إلا في ليلة واحدة أو في يوم واحد، أينكم عن سيرته وهديه ودله في سائر أيامكم وأحوالكم وفي ليلكم ونهاركم؟ ومن هؤلاء من يدعي أنه يحب رسول الله بالمولد، لو سألته عن أسماء نساء النبي وأحوالهن أو عن أسماء العشر الوشين بالجنة لما عرف لهن عدا كاملا، ولو سألت عن أسماء لاعبيه في ناديه الذي يفضله ومنتخبه لعدهم لك بسيرهم وأحوالهم وكثير من تفاصيل شأنهم، فأين هذا من ادعاء أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ومن حوادث البدع ما ظهر منها وما بطن. وإني أحذر هؤلاء وأمثالهم، أحذرهم من أن يقدموا يوم القيامة يوم يقدم يريد أن يردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربوا في ذلك اليوم العصيب الذي هو طويل دهره شديد عطشه، ثم تمنعهم الملائكة أن يردوا حوض الرسول ويشربوا منه. لماذا؟ لأنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا بعده. وفيه ما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ليذادن بأقوام يوم القيامة أن يردوا حوضي، فأقول أمتي أمتي، لأن الرسول ما يعلم الغيب، عرف أنهم أمة من آثار الوضوء، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا وزادوا في دينك ما لم تشرعه، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ: بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعده. ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.